بالروح بالدم نفديك يا إسلام، بالروح بالدم نفديك أرض الشام، نفديك أرض الشام. هنا اجلب هنا الأمجاد، هنا أبطالنا الآساد، هنا ستصاغ ملحمة بحبر الدم للأحفاد. هنا شم جبابرة، هنا التاريخ سوف يعاد، هنا حمص هنا حلب، هنا حوران يا أوغاد، هنا حوران يا أوغاد. هنا غوطة دمشق العز تقف للخصم بالمرصاد، هنا شام الرباط تقف بعزم صادق وجهاد. أيا بشار لو تعلم عشقنا الموت كي ننعم بجنات وأنهار ولقيا خالق الأعظم. أيا بشار لو تعلم عشقنا الموت كي ننعم بجنات وأنهار ولقيا خالق الأعظم. عشقنا حربكم هيا فسيفي يشتكي الغمدا، وغوطتنا تنادينا ظناها الشوق للقيا، ظناها الشوق للقيا. غدا سنحرر العاني بإذن الله إخواني، جيوش الفتح قادمة تبهرج صرح إيراني. غدا سنحرر العاني بإذن الله إخواني، جيوش الفتح قادمة تبهرج صرح إيراني. غدا تشفي صنائعنا قلوب هدها الحزنى، فنحن القوم إن وثبوا عروس الحرب تطربنا. جيوش الهيئة الغراء جاءت للعلا تترى، بتاريخ حكاه الدم يفوح نسيمه عطرا، يفوح نسيمه عطرا. وهزت هيئة التحرير قيصرهم مع كسرى، وجيش العزة الأبطال من سفح الإبا انحدرا. هنا نهدم طموح الروس وأذناب الخنا ومجوس، بنادقنا تبشركم بحرب طاحن وضروس، بنادقنا تبشركم بحرب طاحن وضروس، بنادقنا تبشركم بحرب طاحن وضروس. بالروح بالدم نفديك يا إسلام، بالروح بالدم نفديك أرض الشام، نفديك أرض الشام، نفديك أرض الشام.